بوابة طالب العلم الشرعي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد بالله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيا أيها المسلمون إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، أنزل الله عز وجل علينا هذا الدين العظيم وفيه من السعة والرحمة والكمال والعلو والعصمة والشمول ما فيه: اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وما توفي عليه الصلاة والسلام إلا وقد كمل الدين وتمت النعمة، فلا ابتداع لمبتدع ولا استدراك لمستدرك. فقال عليه الصلاة والسلام: من أحدث لأمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، في رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أمر الله عز وجل بطاعته، فضرب الله تعالى أمورا ووعد عليها بالثواب، وحذر من أمور أخرى وتوعد عليها بالعقاب، ووعد الذين يمتثلون أمره بمضاعفة الثواب لما لا يعلمه إلا الله تعالى على حسب العمل وشرف الزمان والمكان، وتوعد الله عز وجل المخالفين الذين يخالفون ما أمر به أو يقعون فيما نهى عنه كذلك بالعقاب، وعقاب الله عز وجل أليم لا يطاق. وإن من سعة الإسلام وإن من رحمة الله عز وجل ومن رحمة هذا الرسول الذي جعله الله عز وجل وأرسله رحمة للعالمين، فقال: ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أن كل بني آدم خطاء ولكن خير الخطائين التوابون، أن جعل الإسلام لعصاة المؤمنين وذنوب الموحدين تكفيرا، أمور تكفر بها ذنوب عصاة المؤمنين، فمنها التوبة ومنها الاستغفار ومنها الحسنات الماحية ومنها المصائب المكفرة ومنها أهوال القبور ومنها أهوال يوم القيامة ومنها دعاء المسلمين له ومنها ما يهدى إليه من ثواب صدقة أو حج ونحو ذلك ومنها الشفاعة ومنها عفو أرحم الراحمين. فهذه تسمى مكفرات عصاة المؤمنين أو مكفرات ذنوب الموحدين، لأن الكفار أصلا لا يخرجون من نار جهنم، لأن الله قال عنهم: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ولأن الشفاعة لا يقبلها الله عز وجل إلا من موحد ولموحد، من موحد لموحد، أما غير الموحدين فقال الله عنهم: قال فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فالتوبة أمر الله عز وجل بها ولها حكمان، قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة. فالتوبة الواجبة: من ذنب علمت وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، وقد توبوا إلى الله توبة نصوحا، إقلاع عن الذنب، عزم على عدم العودة، ندم. كثير من الناس يفوتهم هذا الجانب، يفوتهم جانب الندم، فيفعل المعصية ثم يفكر بها ويتحدث بها على عقائده: أين الندم؟ أين حرقة القلب؟ أين أزف الفؤاد؟ أين الأوبة؟ أين الاضطراع؟ أين التذلل لله والانكسار؟ والله تعالى أمر عباده المسرفين، انظر المسرفين ليس المجرمين فقط، وناداهم باسم العباد: قل يا عبادي، هم عباده، هم أسرفوا وتجاوزوا الحد في صروف المعاصي، زنوا فأكثروا، قتلوا فأكثروا، فعلوا فأكثروا، قالوا: يا رسول الله إن هذا الدين العظيم لو أن لنا توبة. فأنزل الله تعالى في سورة الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ثم أكد: إن إن الله يغفر الذنوب مؤكد آخر جميعا كلها صغيرة وكبيرة. قال يا رسول الله أحد وغدراتي وفجراتي. قال وغدراتك وفجراتك. فولى ويكبر ويهذب. دين عظيم، الباب مفتوح، عقلك واحد كبير، تعيش في صحة معك. تب بادر بادر، أقبل وتب يا رجل، قد أزف التنقل إلى محل ضيق تذهب فيه حيل. اللحن القمر هناك لا حيلة. من ربك ما دينك من نبيك. ترى ما قدمت في الدنيا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لي مؤكدات في هذه الآية، هذه من أرجل آية للعباد. فيها فتح للباب، فتح باب المغفرة وفتح باب الرجاء للمقصرين والمشوفين والمشرفين. إنه هو الغفور الرحيم. فانظر يا عبد الله لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا جميعا. إنه وأتى بضمير الفصل الاختصاص والتوكيد. إنه هو، يعني يمكن أن يقول إنه غفور رحيم، لكن لا، إنه هو ضمير منفصل يا فائدة تأكيد. كثيرا ما يغفر وكثيرا ما يرحم سبحانه. إنه هو الغفور الرحيم. أين المذنبون؟ أين المشرفون من هذه الآية؟ توبوا ارجعوا إلى ربكم، الباب مفتوح، عطاء الله يغدو ويروح ونواله ممنوح بالغدو والرواح والمساء والصباح. عجل وبادر قبل أن يفجعك الأجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يتوب ويستغفر، وهكذا الأنبياء دابوا من التوبة والاستغفار، والاستغفار يدخل تحت التوبة إن أفردت في نص القرآن أو نبوي، والتوبة تدخل تحت الاستغفار إن أفرد الاستغفار كذلك. فإن جمع بين التوبة والاستغفار انصرف كل إلى معنى. فمثال من فرد فيه التوبة، توبوا إلى الله توبة نصوحة، يدخل تحت الاستغفار. ومثال ما أفرد الله فيه الاستغفار واستغفر الله إن الله غفور رحيم، تدخل تحت التوبة. ومثال ما اجتمع وانفرد كل بمعنى، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون. التوبة تعني أن يوقع العبد ويجنب شؤم الذنب في المستقبل. فإن للذنب وللمعصية أثرا على العباد والبلاد، وشوما على الأخلاق والأرزاق. حتى كان بعضهم يقول إني، كان بعض السلف يقول والله إني لأذنب الذنب فأجد ذلك في خلق دابتي وامرأتي، لا يجد راحة نفسية ولا طمأنينة في بيته، يتفقد نفسه مع ربه، حاله مع ربه. وتنفرد هنا وينفرد الاستغفار بمحو الذنوب وسترها والعفو عنها. والصفح أهم وأكمل وأشمل من كل ذلك. فالتوبة والاستغفار من مكفرات الذنوب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر ربه في يوم الليل 100 مرة، في رواية 70 مرة، وقد غفر له من ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فكيف بنا نحن في ذيل قابلة وعلينا من الهنات والتبعات والهفوات والسقطات والعثرات ما الله به عليم. فبادر أيها المسلم أكثر من الاستغفار بين في الجسد بين السجدتين، رب اغفر لي وارحمني، هذا دعوة الاستغفار. وأنت ساجد تدعو، وقبل أن تسلم من الصلاة فريضة أو نافلة استغفر. قم في الليل سلم ركعتين، توتر تستغفر، استغفر 100 مرة في الصباح، 100 في المساء أو في اليوم والليلة. اللهم إني أستغفرك فتب علي. تأتي بدعاء لسيد الاستغفار الذي في صحيح مسلم وفي غيره من قاله موقنا به قبل من يومه فمات دخل الجنة، وهكذا في ليلته. والحديث صحيح يسمى سيد الاستغفار، جمع الله فيه بين توحيد الألوهية والربوبية وبين الاعتراف بالذنب وبين نسبة النعمة النعم إلى الله تعالى وغير ذلك من المعاني التي اشتمل عليها سيد الاستغفار. كما تعلمون من مكفرات الذنوب الحسنات الماحية، أكثر وأكثر من الحسنات. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. ولا تدري ما المقبول والمردود، نافلة بصدقة بكلمة طيبة، أمر عن طيبة، أمر معروف أو نهي عن منكر، توجيه طيب، إرشاد لمسلم بذكر جميل، قراءة، هذا كل من الحسنات. النوافل الفرائض يدخل أعظم الحسنات لا إله إلا الله والاستغفار والتوبة. نعم أيها المسلمون، إن الحسنات يذهبن السيئات، لكن انظر إلى تعقيب الآية، ذلك ذكرى لمن؟ ذلك ذكرى للذاكرين. أما الغافلون فلو تناطحت أمامهم الجبال فلن يتوبوا ولن يبتعدوا ولن يستغفروا ولن يعودوا، طبي على قلوبهم، ختم على قلوبهم، على قلوبهم الرعب، أعوذ بالله. ذلك ذكرى، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. من مكفرات ذنوب العباد الموحدين يوم القيامة أيضا المصائب المكفرة. يا أيها الموحدون، يا أيها المسلمون، كل هم يصيبك هذه مصيبة، حتى ولو شوكة تشاكها أو زكام يصيبه، هذه من المصائب. ما يصيبنا آدم المؤمن من هم ولا غم ولا وصب ولا نصب، حتى شوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه، تكفير لخطاياه جاءك الأجر العظيم. حتى الهم والغم والأمراض والأوبئة والمصائب والابتلاءات وفقد الأحبة وخسارة الأموال، كل ما ألم بك وأغمك وأهمك مصيبة، المؤمن تعامله معها يصبر ويحتسب لتكفر الذنوب وتأتيه الحسنات. فالمصائب المكفرة لكن لمن؟ لكن لمن؟ للموحدين، لعصاة الموحدين. وهذا هو فضل التوحيد وفائدة التوحيد. أهل التوحيد لهم استثناءات عند الله تعالى كما تعلمون. من مكفرات الذنوب عصاة الموحدين المؤمنين أيضا الدعاء الذي يدعو لأخيه بظاهر الغيب، يقول ما لك ولك بمثل دعاء المسلم لأخيه. ومنها أيضا ما يهدى إليه من ثواب صدقة كحفر بئر أو بناء مسجد، ومن أعظمها وهو الذين يعلون أفضل المراقي الذين يبنون المساجد ويعنون بها وبفرشها وتسجيلها على نية الموتى أو على نيات، أجر عظيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، وقال سبحانه في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. هذا الرفع حسي ومعنوي، الحسي ببنائها وإقامتها وتكييسها وبويتها وفرشها وإنارتها وتنظيفها والعناية بها وبمرافقها، هذا يدخل البناء الحسي. أما البناء المعنوي والرفع المعنوي فهو بالذكر، بالمحاضرات، بإقامة صلاة الجمعة والجماعات، بقراءة القرآن، بحلق القرآن، بحلق الذكر، بالندوات، بذكر الله تعالى، بالاعتكاف وغير ذلك. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال، انظر، رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا، أحسن ما عملوا، وهذا من أحسن أعمالهم ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. نعود إلى الآية، قال يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. قال بعض السلف الرجولة تعني أن تقف مع الرجال 5 مرات في المسجد، يعني صلاة الجمعة، قال هذه الرجولة، الرجولة أن تكون رجلا مع الرجال في المساجد 5 مرات في كل يوم وليلة. يسبح له فيها، قال بعضهم يسبح يصلي، فهذا تعبير بالجزء عن الكل، وكثيرا ما يعبر القرآن بالكل عن الجزء أو بالجزء عن الكل كهذه الآية، لأن في الصلاة، لأن التسبيح من أجزاء الصلاة، تسبح في السجود والركوع، يسبح له فيها بالغدو والآصال، يقصد صلاة الصبح وصلاة العصر والمغرب على خلاف رجال. فالرجولة تعني من معاني الرجولة أن تكون مع الرجال في المسجد 5 مرات، حيث ينادى بهم كل يوم وليلة، صلاة الجماعة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، توبوا إليه واستغفروا إنه هو التواب الغفور. الحمد لله حمدا حمدا، والشكر لله شكرا شكرا، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يومنا والى يوم الدين. اما بعد، فيا عباد الله اني اوصيكم ونفسي بتقوى الله، اتقوا الله سرا وعلنا، امتثلوا امر الله واجتنبوا نهيه وزجره، تسعدوا وتفلحوا في الدنيا والاخرى، واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم. عباد الله، ايضا من كفرات ذنوب عباد الله المؤمنين ايضا اهوال القبور. أهوال القبور، ما ذنب المؤمن الموحد أن ينال من أهوال من هول القبر وضبطته وظلمته وشدته إلا أن يكفر الله عز وجل بذلك من خطايا؟ ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ الله غني عن تعذيب عباده، فما ذنب الموحد أن ينال من هذه الأهوال القبور إلا أن هي تكفيرا من خطايا عباده وبلاد المؤمنين الموحدين خاصة. ومنها أيضا أهوال يوم القيامة من دلو الشمس من رؤوس الخلائق والنفخ في الصور وانتظار الناس لفصل القضاء، ينتظرون حتى يأتي الله عز وجل، وجاء ربك والملك صفا صفا، أي جاء ربك بذاته لا بأمره كما يقدر رحمته كما يقول المعوذة، خطأ، إنما وجاء ربك بذاته مجيعا يليق بجلاله وعظمته، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فالصفات والأسماء والأقوال والأفعال تبع للذات، فكما أن ذات الله لا تشبهها ولا تماثلها الدواب، فكذلك أسماءه وصفاته وأفعاله وأقواله لا تشابهها الأسماء ولا الصفات ولا الأقوال ولا الأفعال، ليس كمثله شيء. والله إذا نفى عن نفسه شيئا في الغالب أجمل، وإذا أثبت فصل، ليس كمثله شيء نفي المجمل، وهو السميع البصير، فصل حيث أثبت اسمين من أسماء الله الحسنى. نعم أيها المسلم، ما ذنب المؤمن الموحد أن ينال من هذه الأهوال يوم القيامة إلا أن يكفر الله عز وجل بذلك من خطاياه. ومن ذلك شفاعة الشافعين، ومن ذلك الشفاعة، لكن كما قلت الشفاعة لا تكون إلا من موحد ولموحد. ومن ذلك أيضا أبو أرحم الراحمين، حينما يقول الله عز وجل شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون وبقيت شفاعة رب العالمين، فيقبض قبضة من النار ويخرجهم إلى الجنة، لم يفعلوا خيرا قط، لكن عندهم أصل التوحيد، ألف التوحيد. أما الكفار فما تنفعهم شفاعة الشفع، لا يدخلون بهذه القبضة، فيقبض سبحانه وتعالى برحمته قبضة فيخرج من النار من قال من كان في قلبه أدنى من ذرة من إيمان. يتفاءل المسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم ويعيبني الفأل، فسئل قال الكلمة الطيبة، نتفاءل، فعجل أيها المؤمن وتب إلى ربك ولذ ببابه وتب واستغفر وانكسر، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين. صلوا وسلموا على الهادي البشير والسراج المنير، فقد أمركم بذلك اللطيف الخبير حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وقال عليه الصلاة والسلام من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا، اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء وعن بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحم حوزة الدين ألف بين قلوب المسلمين وأعزهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين، اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في عهد من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم احفظ علينا ولاة أمرنا، اللهم اهدهم بهداك واجعل عملهم برضاك، وارزقهم اللهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه، اللهم احفظ ولي أمرنا وإمامنا خادم الحرمين الشريفين، اللهم احفظه سمو ولي عهده، اللهم وفقهما لما تحب وترضى، اللهم وفق دولتنا لما فيه صلاح العباد والبلاد، اللهم وفق حكومتنا لما تحب وترضى يا رب العباد، اللهم احفظ علينا عقيدتنا وقيادتنا وأمننا واستقرارنا وهدوءنا وسكينتنا ولحمتنا واجتماعنا ورمد عيشنا، وانصر جنودا يا رب العالمين. اللهم أعد الأمن والاستقرار والهدوء والسكينة إلى أرض اليمن السعيد، إلى أرض العلم والإيمان والحكمة. اللهم اجمع أهل اليمن على الكتاب والسنة، على توحيد الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم جنبنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارئ الليل والنهار، يا عزيز يا جبار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم.